كله كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. ختني خت الإيمان والإسلام يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات مع مسك الختام، وذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن

وقليل ما هم. قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نهجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر فاستغفر ربه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي فقال إني

سلام يا حلو عليك الجواب ده عظيم جدا عليك. هذا عطاء بغير حساب. يا الله. واذكر عبدنا أيوب. واذكر عبدنا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد نعم العبد إنه ووهبنا له أهله ومثله لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا واذكر عبادنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار سيدين في رحاب وزيت الآية القرآنية المباركة فلا أعلم سمح حضراتكم زادكم العالم القرآني بالزعي فضيلة الكار الشيخ طه محمد النعماني العالمين الكبرى المكبرة الشيط الحديثة السامة الكبرى تحت إدارة الحق حسن العناني بزري مخازر فرش الكبرى كبرى قصر الوفاء المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة عميد مكاول الفراشة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة الحق حمدي محمود حسين بالبشنيني الهندسة الكهربائية الكبرى لأدخل محطة ديزل كهربائية تحت إدارة الحق علي الشافعي إدارة البشمهندس أحمد علي الشافعي بن الطريف خدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة عطية وياسر بالأرمان وشكر الله ساعات جميعا